عنا وحودا. وعجبي وعجبي وعجبي والعجب ممدود على ناس قلوبهم سود فران وعمل أسود. وعجبي على وشوش كشرة وناس ذهب إشرة وناس يا عيني ما يعرفوش يعني ايه عشرة. انا بقولك ياللي انت بتقول الكلام حاسب ما تغلطش، ده القرد يلزم حدوده على السبع ما يتنططش، وابن الاصول مهما عالي ابن الاصول مهما عالي عالناس ما يتكبرش. اسمع نصيحة صريحة ويا ريتك تعمل بينا، اوعى تداول غلط بالغلط وتسوق فيها، والشماتة طبع الراضي اوعى تتعود علينا. وقول لي بنتك واختك ووصيغة، وقول لي بنتك واختك ووصيغة، ما تضحكيش بصوت عالي، ضحكتك بصوت عالي تميل بيكي وتأذيكي وتطمع ابن النقصة فيكي. ولو أخوك زعلك، ولو أخوك زعلك ما تشتكيش غير لأبوك وأمك، لو اشتكيت لصاحبك هيجي يوم ويعيرك. وابن بينك وبين الندل صور، بكرة الزمان يعذبه ويلف بيه ويدور. وإن كان حبيبك عسل إياك تكون سمه، وتبيع يوم ببلاش للي ما يتسمه. وإن كان حبيبك عسل إياك تكون سمه، وتبيع يوم ببلاش للي ما يتسمه. والحلو قوله يا حلو قولها له في وشه، إياك هتلعب بيه وتبيع وتغشه. ده حبيبي يا ناس حبيبي حبيبي يا ناس، وعجيب عجيب حبيبي يا ناس، ده عجيب عجيب ده حبيبي يا ناس، وعجيب عجيب ده حبيبي يا ناس. وساعات بيكون بيكون حبيب، وساعات يكون بيكون عزول. اها اها اها اها يلا قول قول قول. ايوه حودة هو ده. دلعه رقصه نوم كان ولا بقدر افكر انا انا يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي ويا روحي سعيد ملقان مش بس اوقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلو دي العيشة والناس ناس وساعات يكون بيكون حبيبي.